والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقدم معنا قاعدتان في الدرس السابق، القاعدة الأولى وهي القاعدة الثانية من هذا الفصل، أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، وهذا متفق عليه بين السلف، نجريها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات لأنه لا مجال للعقل فيها. والقاعدة الثانية وهي الثالثة في هذا الفصل، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، أي من حيث الدلالة، فهذه النصوص التي جاءت في الصفات تدل على المعنى ولا تدل على الكيفية، فصارت باعتبار المعنى معلومة، وصارت باعتبار الكيفية ماذا؟ مجهولة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة الثالثة إذا تقررت فتعلم بطلان مذهب من؟ المفوضة الذين فوضوا نصوص معاني أو معاني نصوص الصفات، فوضوا معاني نصوص الصفات. طيب، تفويض معاني نصوص الصفات ايش حكمه؟ تفويض معاني نصوص الصفات ايش حكمه؟ باطل، حرام. نعم. وتفويض كيفية الصفات ايش حكمه؟ تفويض كيفية الصفات ايش حكمه؟ واجب. انظر، تفويض كيفية الصفات هذا واجب، وتفويض معاني نصوص الصفات هذا حرام، باطل، مبتدع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، يعني قاعدة طويلة، شوف نقسمها إلى يومين على حسب الطاقة. طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص كما مر معنا أن هذه النصوص نجريها على ظاهرها. طيب، ما هو هذا الظاهر؟ هذا الظاهر هو ما يتبادر منها إلى الذهن، ما يتبادر منها إلى الذهن المعاني. ما المراد بالذهن؟ الذهن العربي السليم. ما المراد بالذهن؟ الذهن العربي السليم، العقل العربي السليم. إذن هذا الظاهر هو ما يتبادر من هذه النصوص وفق اللسان العربي. طيب، ثم هذا الظاهر يختلف باختلاف السياق، يختلف الظاهر باختلاف السياق، ويختلف باختلاف الإضافة، ويختلف باختلاف الترتيب. وهنا نقطة مهمة، وهي أن العرب بارك الله فيكم تكلمت بجمل، تكلمت بجمل، لم تتكلم بألفاظ مفردة، لم تتكلم بألفاظ مفردة. وهكذا القرآن وهكذا السنة، جمل مركبة، جمل مضافة. نعم، ما جاءتنا ألفاظ مفردة، وإنما جاءتنا إيش؟ تراتيب، جاءتنا جمل، جاءتنا إضافات. فهذا يبين لك أن باختلاف السياق يختلف المعنى، اختلاف الترتيب يختلف المعنى، اختلاف الإضافة يختلف المعنى. وها تجدون الكلمة في اللغة وفي القرآن وفي السنة بمعنى إيش؟ الجملة. الكلمة في القرآن وفي السنة وفي اللغة العربية بمعنى الجملة المفيدة. نعم، ما تجد يعني مثل تعبير النحاة، كلمة عندهم إيش؟ قولا مفرد، يعني زيد كلمة، عرفت. قال هذا الفعل كلمة عندهم. نعم. أما في اللغة العربية في القرآن وفي السنة إيش معنى الكلمة؟ الجملة المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائلها. إيش هذه الكلمة؟ ربي ربي ارجعون جملة. نعم. هكذا أصدق كلمة قالتها العرب إيش؟ على كل ما خلى الله على كل شيء كل شيء ما خلى الله باطل. طيب فالكلمة يا عم قل كلمة. قل كلمة وحاج لك بها عند الله. إيش هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. لأن نفهم هذا مهم جدا. ما جاء في القرآن ألفاظ مفردة أو في السنة أو العرب تكلمت بألفاظ مفردة. تكلمت بإيش؟ بجمل مركبة بجمل مضافة. نعم. فإذا يختلف المعنى باختلاف السياق وباختلاف الترتيب وباختلاف الإضافة. قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ويكون لها معنى آخر في سياق وهي كلمة واحدة. قال وترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على كما سيأتي بالتمثيل. قال رحمه الله تعالى فلفظ القرية مثلا، ولهذا بارك الله فيكم عندما نفهم الظاهر نقول كما يقول شيخ الإسلام نفهم الظاهر الترتيبي، ظاهر الترتيب، ظاهر ترتيبي وليس ظاهر إفرادي. ما تفهم الظاهر من أفراد الكلام. انظر، ما تفهم الظاهر ظاهر النصوص من أفراد الكلام، وإنما تفهم الظاهر من إيش؟ من ترتيب الكلام كله، من ترتيب الكلام كله. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. إذن هذه الكلمة لها معنيان. قرية هي لفظ واحد من هذا اللفظ، هي لفظ واحد لكن لها معنيان، إما أن تأتي بمعنى السكان وإما أن تأتي بمعنى المساكن. إيش الذي يحدد المعنى هذا من المعنى هذا؟ السياق، السياق. قال فمن الأول قوله تعالى، فمن الأول أي إرادة القوم السكان. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية أي وإن من أهل هذه القرية. قال ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا مهلكو أهل هذه الأهل، إنا مهلكو أهل هذه السكان، لا إنا مهلكون أهل هذه إيش؟ المساكن. إنا مهلكو أهل هذه المساكن، هذه القرية معنى إيش؟ مساكن القوم. فإذا اختلف المعنى باختلاف إيش؟ باختلاف السياق. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذه يد وهذه يد، فلماذا اختلفت؟ قال لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. ما مر معنا الإضافة تقتضي إيش؟ التخصيص. كلمة واحدة يد لكنها اختلفت بحسب الإضافة، فيد المخلوق أضيفت إلى المخلوق فصارت تليق به، ويد الخالق أضيفت إلى الخالق فصارت تليق به تبارك وتعالى. قال ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى، مع اتحاد الكلمات لكن اختلف الترتيب فتغير المعنى. كلمات هي نفسها، ما عندك إلا زيد، وأيضا في الجملة الثانية ما زيد إلا عندك، كلمات نفسها متحدة لكن اختلف الترتيب فحصل الاختلاف في المعنى. فالآن ما عندك إلا زيد هذا حصر، وما زيد إلا عندك هذا حصر، طيب ما عندك إلا زيد حصر ليش؟ وما زيد إلا عندك حصر ليش؟ ما عندك إلا زيد حصر للموجودين، للموجودين عندك. ما عندك إلا زيد حصر للموجودين، أي ما عندك إلا واحد وهو من؟ هو زيد. ما في غير زيد عندك، ما في غير زيد عندك. إذن حصر لمن؟ للموجودين عندك. الجملة الأخرى ترتيب الآخر، وما ما زيد إلا عندك حصر ليش؟ وما ما زيد إلا عندك حصر للأمكنة الأماكن، ليس هناك مكان آخر إلا عندك لزيد، يعني زيد غير موجود في أي مكان إلا عندك. وما ما وما زيد إلا عندك هذا حصر للأمكنة، الكينونة، كينونة زيد ليس في مكان آخر إنما هو عندك. فإذا فرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، مع أن الكلمات متحدة لكن اختلف الترتيب فاختلف المعنى. فالجملة الأولى حصر للموجودين، والجملة الثانية حصر للأمكنة. طيب الجملة الأولى لا يمكن أن يكون هناك لا يمكن أن يكون عنده غير زيد، الجملة الثانية هل يمكن أن يكون عنده غير زيد؟ الجواب نعم، ما زيد إلا عندك نحن حصرنا أمكنة زيد وكينونة زيد، فليس في مكان إلا عندك، وقد يكون عندك غير زيد، لكن في الجملة الأولى حصرنا الموجودين فلا يمكن أن يكون عندك أحد غير إيش؟ غير زيد. طيب أمثلة أخرى، مر معنا لفظ اللسان، لفظ اللسان. فعندما قال الله عز وجل لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا السياق الآن يبين أن معنى اللسان إيش؟ الجارحة. طيب فعندما قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في العالمين، هذا السياق يبين أن معنى اللسان إيش؟ الذكر. وعندما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يبين المعنى إيش؟ بلغة قومه. إذن انظروا هذه الكلمة واحدة لفظها واحد، والسياق إيش؟ اختلاف السياق اختلف ماذا معناها، اختلاف السياق اختلف معناها. أيضا عندنا مثلا على سبيل المثال لفظ أمة، فعندما قال الله عز وجل إن وجدنا آبانا على أمة، المعنى إيش؟ على طريقة وعلى ملة. وعندما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، المعنى إيش؟ كان إماما، أمة بمعنى إماما، إن إبراهيم طيب كان أمة نعم إماما. وعندما قال الله عز وجل وادكر بعد أمة، قال إيش؟ بعد فترة. انظر في اختلاف السياق، نعم اختلف إيش؟ اختلف المعنى، معنى الكلمة معنى الكلمة واحدة. وعندما قال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة طائفة من الناس، إذن أخواني في الله بحسب السياق تعرف المعنى، وقد تكون كلمة لفظها واحد لكن السياق واختلاف السياق يؤدي إلى اختلاف المعنى. طيب وهكذا إذا أضفنا الوجه، إني وجهت وجهي، وجهي يعني وجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب وعندما قال الله عز وجل تبارك، عفوا، عندما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك، نعم أضيف إلى الرب عز وجل، فاختلف الوجه بإيش؟ بحسب إيش؟ حسب الإضافة. هنا وجهي أضيف إلى إبراهيم، وهنا وجه ربك أضيف إلى الرب عز وجل، فهذا لائق به وهذا لائق به، اختلف بحسب الإضافة. فعندما عندما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، إيش؟ وجه النهار، إيش تفهم من وجه النهار؟ ها ها أوله تفهم بمعنى أوله، وجه النهار، وجه النهار ووجهي وجه ربك. تنظر اختلف المعنى بحسب إيش؟ بحسب الإضافة. هذه قاعدة مهمة كما يقول شيخ الإسلام من أهم القواعد، نفهم نصوص الصفات بل نفهم نصوص الكتاب والسنة على نجريها على ظاهرها. هذا الظاهر ظاهر تركيبي، ما هو ظاهر إفرادي، ما هو باعتبار إفراد الكلام كافي كل كلمة وتجزئ، لا، هو ظاهر تركيبي، تفهم تركيب الكلام وما أضيف إليه الكلام وكيف السياق. بل نعم يعني ماذا سيأتي في كتاب آخر أيضا، نعم السباق واللحاق أيضا ما يعين على تحديد ماذا، ما يعين على تحديد المعنى، السباق واللحاق، معنى السباق ومعنى اللحاق ومعنى السياق. السياق هو الكلام الذي تسوقه، ثم يأتي قبله كلام، هذا يسمى سباق، ثم يأتي بعده كلام، هذا يسمى لحاق. أيضا هذا السباق واللحاق له فائدة في تحديد المعنى. فهكذا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، أي على المعنى الحق. قالوا هؤلاء يعني الرحمن على العرش استوى، ظاهره استواء يليق بجلاله فأبقوها على ذلك، وجاء رب ظاهره مجيء الرب عز وجل فأبقوها على ذلك، رضي الله عنهم ظاهره رضا الله تبارك وتعالى فأبقوها على ظاهرها، هذه النصوص. وهكذا قالوا هؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وإلا فكل أهل البدع يدعون أنهم على السنة، كما قال الشاعر: كل يدعي وصف ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لكن من يصدق عليه لقب أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة، تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله، على ذلك عليه، فقد أجمعوا على ذلك المشار إليه إجراء النصوص على ظاهرها، وأن الظاهر هو المعنى المتبادر منها، معنى الحق المتبادر منها. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. قوله ولا يحدون فيه صفة محصورة أي أنهم لا يجعلون لصفات الله عز وجل تعريف يحصرها أو يحددها بحد معين، وإنما يضيفونها إلى الله ثم يثبتون الكمال المطلق. معنى ولا يحدون فيها صفة محصورة أي لا يعرفونها بتعريف، يحصرون الكمال، يحصرون كمال هذه الصفة، فيعرفونها بتعريف يحصرون الكمال فيها، لا، يضيفون الصفة إلى الله عز وجل ويثبتون ماذا؟ الكمال المطلق. ولهذا يقولون: استواء يليق بجلاله، رضا يليق بجلاله، يد تليق بجلاله، يضيفون إلى الله عز وجل ويثبتون الكمال المطلق، ولا يعرفونها بتعريف يحصرون الكمال فيها، ولا يجعلون لحسن الصفة ولكمال الصفة غاية أو منتهى. أهل السنة لا يفعلون ذلك، لا يجعلون لصفات الله عز وجل، لا يجعلون لحسن صفاته غاية ومنتهى. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، يعني تأويل المبتدعة، هكذا نحمل هذا الكلام، التشاغل بتأويلها أي تأويل المبتدعة وإخراجها عن ظاهرها أو صرفها عن ظاهرها إلى معان حددوها في عقولهم كما سيأتي. قال: والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. هذا كلام في مجمله كلام ماذا؟ كلام طيب، لكن أبا يعلى في أثناء التطبيق يعني من حيث القاعدة، انظر قاعدة متينة نجريها على ظاهرها وعلى ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن في بعض تفاصيل الصفات تجده ماذا يعني ماذا قد خرج عن هذه القاعدة. نعم حصل له شيء من التأويل في بعض الصفات. قال رحمه الله نقل ذلك، هذا عندكم الآن، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي، والقاضي شيخ الإسلام. هل القاضي شيخ الإسلام؟ من يركب لنا الكلام؟ نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام. أي شيخ الإسلام مش إعرابه يعني لابد من واو نسيب واو. طيب لابد نسيب واو، هذا القول الأول. القول الثاني ها، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ايش إعرابه بدل، هذا القول الثاني ها بدل انت توافقه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية ها ها، يعني ايش إعراب شيخ الإسلام؟ فعل ايش؟ احسنت، فعل نقل. من الذي نقل عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام؟ طيب فحصل تقديم يعني ماذا تأخير، تأخير الفاعل. نقل شيخ الإسلام ذلك عن ابن عبد البر والقاضي في الفتوى الحموية. قال نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. قال نقول مجموع الفتاوى تأليف شيخ الإسلام، عبارة صحيحة، مجموع الفتاوى تأليف شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى تأليف شيخ الإسلام، لا إذا ننسب مجموع الفتاوى لمن؟ ها لابن قاسم، انظروا مجموع الفتاوى لابن قاسم وليس من تأليف شيخ الإسلام، إنما هي عبارة عن كتب ورسائل وفتاوى له رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى فجمعها ابن قاسم فنسب إليه أنه هو الجامع. قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. إذا مذهب السلف هو المذهب الصحيح والطريق المستقيم. قال وذلك لوجهين، الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. إذا من تتبع مذهب أهل السنة في باب الصفات عرف أنهم لم يتجاوزوا القرآن والحديث. قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. هذا وجه عقلي، هذا الوجه وجه عقلي في أن السلف كانوا على الحق. قال إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، أن يكون الحق فيما قاله غير السلف هذا باطل. لماذا؟ قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، أي عندما أثبتوا الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، إذا أثبتوا معنى إيش؟ باطلا. عندما قالوا ينزل ربنا وهو الذي ينزل، ينزل الملك وينزل الأمر، وهم ما عرفوا بهذا، تكلموا إذن بالباطل. عندما يعني ماذا قالوا يد الله، نعم وهي المراد بها النعمة، فإن تكلموا بالباطل تكلموا بما يكون فيه تمثيل الخالق بالمخلوق. قال ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق، الحق الذي عرفه الخلف من نزول الأمر، أن الاستواء هو الاستيلاء، وأن المجيء مجيء الأمر، لأن اليد المراد بها النعمة والقدرة، لا غير ذلك مما حرفوه عن ظاهره. قال ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، يعني إما أنهم جهال وإما أنهم خونة، هذان أمران، إما أنهم جهال ما عرفوا الحق وإما أنهم عرفوه ولكنهم كتموه، هذه خيانة. قال وهذا نعم، قال وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ سريعا يا أخوان، خليكم من كان مهي على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ أن الحق فيما قاله غيرهم. إذا عرفنا أنه إذا قلنا أن الحق فيما قاله غير الصحابة لزم منه ماذا؟ أن يكونوا قد تكلموا بالباطل ولم يتكلموا بالحق، ولزم منهم إما أن يكونوا جهال أو يكونوا خونة. عرفنا أن قول من قال أن الحق فيما قاله غير السلف قول باطل. قال على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. قال القسم الثاني، إذن القسم الأول هم أهل السنة أصحاب المذهب الصحيح الذين أجروا النصوص على ظاهرها، وأن هذا الظاهر هو المتبادر إلى ذهن العربي السليم، وهو يختلف بحسب السياق وبحسب الإضافة وبحسب التأثير. قال القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، كما سيأتي أنهم ما عقلوا من صفات الله إلا ما عقلوا من صفات المخلوق كما سيأتي. قال وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، جعلوا ظاهرها التشبيه والتزموا هذا التشبيه وأبقوا هذه الدلالة على ما فهموه من التشبيه. قال وهؤلاء هم المشبهة، المشبهة هم الرافضة في أول أمرهم، يعني الرافضة المتقدمون هم ممثلة، لكن الآن الرافضة المتأخرون هم إيش؟ هم معقلة، إنهم اعتنقوا مذهب المعتزلة. ولا في بداية أمرهم داود الجوارفي وهشام الجواليقي من الرافضة، هؤلاء كانوا ممثلة، وهكذا الكرامية أيضا ممثلة، وهكذا فرقة السالمية أيضا ممثلة. قال ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ هذه جناية، كتبوا جناية. أولا انظر الجناية، نفوا المعنى الحق لهذه النصوص. ما هو المعنى الحق؟ أن لله عز وجل استواء يليق بجلاله، أن لله عز وجل يد تليق بجلاله، أن لله عز وجل نعم، أن الله ينزل نزول يليق بجلاله، يجي مجيء يليق بجلاله. نفوا المعنى الحق، هذا الجناية الأولى. الجناية الثانية جعلوا هذه النصوص تدل عليه على التشبيه، مجيء كمجيئنا ويد كأيدينا ووجه كوجوهنا واستواء كاستوائنا، فجعلوها دالة على التشبيه. إذا ننظر جنايتان، نعم ارتكبوا جنايتين. جناية الأولى عطلوا النص عن معناه الحقيقي، عن معناه الحق اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. والجناية الثانية جعلوها دالة عليه على التشبيه. قال وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، إذن هم كفار بهذه الآية، هم كفار بهذه الآية. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول يد الله كأيدينا، ووجه الله كوجوهنا، واستواء الله كاستوائنا، ونزوله كنزولنا. إذن هم كفار بهذه الآية، يكذبون لهذه الآية ليس كمثله شيء. قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ تأتي إن شاء الله محاورة لهذا الممثل، محاورة عقلية، يعني قد علم وهذا هو مقر به بأن ذات المخلوق غير ذات الخالق، أو ذات الخالق غير ذات المخلوق، تطلع عليه من هذه الحيثية التي يؤمن بها والتي يلتزم بها ويعتقدها. قال أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق. إيش معنى مباينة؟ ها مخالفة. طيب، وإذا قيل الله عز وجل على عرشه، مستوى على عرشه بائن من خلقه، إيش معنى بائن؟ منفصل. إذا بائن تأتي بمعنى مختلف، تأتي بمعنى منفصل. إيش الذي حدد المعنى هذا من معنى هذا؟ السياق. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. وهذا رد يعني ماذا كما يقال قاعدة عامة ترد بها على كل ممثل وترد بها على كل معصل، أن الذي فهمته والذي يعني ماذا جعلت النص يدل عليه هذا خلاف ما كان عليه خلاف ما فهمه السلف خلاف ما كان عليه فهمه السلف. هذه قاعدة عامة قد ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه على اللمعة في بداية الكتاب، ذكر قواعد وذكر كلام أهل البدع وكيف الرد على أهل البدع، ومنها هذه القاعدة أن هذا خلاف فهم السلف، إذن فيكون هذا الفهم باطلا. قال رحمه الله: فإن قال المشبه، انظر لهذه المحاورة الآن، فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. قال: فجوابه من ثلاثة أوجه. قلنا في درس سابق أن المشبهة والمعطلة كلهم والمفوضة كلهم يعني ماذا حصرت لهم هذه الشبهة، وهو أنهم اعتقدوا أن هذه النصوص دالة عليه على التشبيه، هذه النصوص نصوص الصفات أنها دالة على التشبيه، كلهم اعتقدوا هذه الشبهة وحصر لهم الضلال. فمنهم من التزم كهؤلاء الممثلة وقالوا فعلا تدل على التشبيه وفعلا نعتقد التشبيه، ومنهم من نعم فوض وهم منفوضة قالوا لا دالة على التشبيه، طب ايش معناها الله اعلم. ومنهم من قال دالة على التشبيه لكن ننزه الله عن التشبيه فنصرفها الى معان نحددها بعقولنا كما سيأتي. فانظر قال: فان قال المشبه: انا لا اعقل من نزول الله ويده الا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا الا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة اوجه. احدها أن الذي خاطبنا بذلك إيش المشار إليه؟ بالنزول باليد يعني إلى آخر آيات الصفات. أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أهل الباطل قاعدتهم يأخذون بجانب من النصوص ويتركون الجانب الآخر، أما أهل الحق أهل السنة نعم المتبعون للسلف فإنهم يضمون النصوص بعضها أو بعضها إلى بعض، فيقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الممثلة أخذوا وهو السميع البصير، سمعوا كسمعنا وبصروا كبصرنا وتركوا ليس كمثله شيء، والمعطلة أخذوا ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير فقالوا لا نثبت لله سمعا ولا بصرا. فأهل السنة وفقهم الله عز وجل إلى أنهم ماذا يأخذون بالنصوص من جميع جوانبها، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يخذوا الإسلام من جميع جوانبه. وهكذا ذم الله اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فضم النصوص بعضها إلى بعض هذا سبيل أهل الحق. أما النظر كما يقول بعض أهل العلم النظر للنصوص بعين عوراء فهذا سبيل أهل الضلال، هذا الذي أو هذا أكبر أسباب أو من أكبر أسباب زيغ من زاغ عن الحق، أنهم ماذا يأخذون بجانب ويتركون الجانب الآخر من النصوص. إذن أهل السنة يقولون إثبات إيش بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إيش الذي يدل عليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو المذهب الحق. قال ثانيا: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. هذا يقر به كلهم الممثلة والمعطلة والمفوضة، كلهم يقرون بأن لله ذاتا. ولهذا شيخ الإسلام دائما يطعن عليهم، وهذا كلام تجده كلام شيخ الإسلام، نعم كلام شيخ الإسلام يطعن عليهم من هذه أو من هذا الباب الذي يؤمنون به، وهو أنهم يؤمنون بأن لله عز وجل ذاتا لكنها لا تشبه ذوات المخلوقين. أطعن عليهم من هذا، من هذا الباب. ألست تعقل ذاتا لله لا تشبه، ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. إما أن تقول ذاته كذات المخلوقين وتنتهي، تريح نفسك من هذا التناقض، تقول ذاته كذات المخلوقين، كما أنك قلت صفاته، كما أنك قلت صفاته كصفات المخلوقين. وإما أن تقول ذاته ليست كذات المخلوقين وصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين، وتخرج من التناقض. إما بهذا وإما بهذا تخرج من التناقض. لكن أن تقول له ذات ليست كذات المخلوقين وتقول له صفات كصفات المخلوقين، هنا وقعت في التناقض. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، الباب واحد، لا تجعلها أو لا تجعل الباب بابين، الباب واحد، القول في الصفات كالقول في الذات. طب لماذا هو يثبت ذات خلافة ذات تختلف عن ذوات المخلوقين؟ يقول لأن الذات أضيفت للخالق، وذوات المخلوقين أضيفت إلى المخلوقين، فاختلفت إيش؟ فاختلفت ذات الله عن ذات المخلوقين. كلها هكذا الصفات، الصفات أضيفت إلى الخالق وصفات أضيفت إلى المخلوق للمخلوقين، فاختلفت الصفات. هذه لا يقابل الله عز وجل، وهذه لا يقابل الله تبارك وتعالى. فهذا إلزام قوي للجميع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، للجميع، للممثل وللمعطل وللمفوض. قال رحمه الله تعالى ثالثها أو ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن هذا أيضا هذا إلزام عقلي قوي، وهو أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في إيش؟ في المسميات وفي الحقيقة وفي الكيفية، نعم لا يلزم منه الاتفاق في ذلك. فهذا هذه القاعدة العقلية مشاهدة في المخلوقات بعضها مع بعض، وهو يعقل هذا ويشاهد هذا، يعقل أن إذا قلنا يدك أيها الممثل ويد الذرة اتفق في الاسم الآن، يدك ويد الذرة، هل تفهم منها التماثل؟ سيقول إيش؟ سيقول لا، يدي تليق بي ويد الذرة تليق بها. إذا عقلت الاختلاف الآن بين المخلوق والمخلوق، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التماثل بين الخالق والمخلوق إيش؟ مستحيل. إذا قيل لك يا أيها الممثل وجهك كوجه القرد، ها؟ يا أيها الممثل وجهك كوجه القرد، إيش يقول؟ يغضب. كيف يعني تقول وجهي كوجه القرد؟ نقول هذا وجه، هذا وجه، وجهك ووجه القرد، الوجه الآن كلمة واحدة اتفقت في الأسماء، نعم. فلتعقل أيضا كما عقلت فما فهمت، فلتفهم أيضا التماثل. فيقول لا، أنا الوجه مضاف إلي وجه إنسان، وهذا وجه القرد مضاف للقرد. فينزه نفسه أن يكون وجهه مشابه ومماثل لوجه القرد، فكيف لا تنزه الله عز وجل عندما تقول وجهه كوجهي؟ لماذا لا تنزه الله تبارك وتعالى؟ نعم، فهذا إلزام قوي. القاعدة التي مرت معنا في الوجه الثاني، القول في الذات كالقول في الصفات، وإلا وقعت إيش؟ في التناقض. وهنا تنظر وتعقل وتشاهد الآن أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في إيش؟ في الحقيقة والكيفية والمسمى، وهذا تراه بين المخلوقات بعضها مع بعض، فأيضا اجعل هذا ايضا هذا الخلاف بين المسميات فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وصفات المخلوقين. قال رحمه الله القسم الثالث من جعلوا جمع القسم الثاني وهم المثلة الذين جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص يقتضي ايش التشبيه وابقوا الدلالة على هذا على التشبيه. لان القسم الثالث قال من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق به وهم اهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. انظر هؤلاء ايضا فهموا من نصوص الصفات التشبيه ثم ارادوا ان ينزه الله عز وجل عن هذا التشبيه نعم وهم قبل ذلك انكروا المعنى الحق لهذه النصوص. اذا ارتكبوا الان معنا الان كما سياتي ثلاث جنايات. الجنايه الاولى عطلوا النص عن معناه الحق اللائق بجلال الله. الثاني جعلوه دالا على ايش على التشبيه. الثالث طرفوا هذا النص الى معنى حددوه بايش بعقولهم. لان ثلاث جنايات ثلاث جرائم ارتكبها المعطله ثم ذكر ان المعطله منهم من عطل تعطيلا كليا. يعني ايش معنى التعطيل في اللغه الاخلاء عطله اذا اخلاه. واما في الشرع فايش معنى التعطيل نفي الاسماء والصفات وهو على قسمين كلي وجزئي. فمنهم من عطل الاسماء والصفات ومنهم من اثبت الاسماء وعطل الصفات ومنهم من اثبت الاسماء واثبت بعض الصفات وعطل البعض الاخر. فايش التعطيل نفي الاسماء والصفات ثم ينقسم الى قسمين جزئي وكلي. وقوله رحمه الله يعني ماذا فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها. لماذا اضطربوا؟ ان العقول مختلفه ام متفقه؟ العقول مختلفه عقل الجهمي غير عقل المعتزلي غير عقل الاشعري. فلاجل ان العقول مختلفه اضطربوا نعم. وقوله وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. تاويل عند المتاخرين هو صرف النص عن ظاهره الى معنى ها الى معنى اخر. صرف النص عن ظاهره الى معنى اخر يعني يقال الى معنى اخر بدليل. هذا الصرف الى المعنى الاخر بدليل. هم عندهم الدليل ايش؟ صرف النص عن ظاهر. هذا الاصطلاح التاويل عند المتاخرين. ما هو التاويل عند المتاخرين؟ صرف النص عن ظاهره المتبادر الى معنى اخر بدليل. عند المعطلة ايش الدليل؟ العقل. تفهم هذا؟ صرف النص عن ظاهره الى معنى اخر غير المتبادر من الظاهر بدليل. ايش هذا الدليل عندهم؟ العقل. العقل. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو في الحقيقة تحريف. وهو في الحقيقة تحريف. اما التأويل عند المتقدمين فهو على احد معنيين. اما بمعنى التفسير او بمعنى حقيقة الشيء. اما بمعنى التفسير او بمعنى حقيقة الشيء. بمعنى التفسير كما قال ربنا عز وجل عن يوسف هذا تأويل عفوا نبئنا بتأويله اي نبئنا بايش بتفسيره. وبمعنى حقيقة الشيء قال هذا تأويل رؤياي اي حقيقة الشيء او حقيقة رؤياي وما آلت اليه وما آلت اليه. وهكذا قوله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله على قراءة الوقف معنى التأويل ايش حقيقة الشيء. اذا قرأنا على الوقف وما يعلم تأويله الا الله اي ما يعلم حقيقة ذلك المتشابه الا الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله الا الله والراسخون ايش يكون معنى التأويل؟ تفسير. طيب قال رحمه الله تعالى ومذهبهم باطل من وجوه. ايش مذهبهم؟ مذهب المعطلة ما هو؟ فهموا من نصوص الصفات التمثيل ثم وانكروا المعنى الحق اللائق الذي تدل عليه هذه النصوص واللائق بالله جل وعلا، ثم صرفوا هذه النصوص الى معنى حددوه بعقولهم، هذا مذهبهم. قال ومذهبهم باطل من وجوه، احدها انه جنايه على النصوص حيث جعلوها داله على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، ثم بينا انها ثلاث جنايات: انكروا المعنى الحق واثبتوا المعنى الباطل هو التشبيه، ثم صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معنى عينوه بعقولهم. قال الثاني انه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. إذن هذا الوجه فيه أن المعطلة تركوا واجبا، ما هو هذا الواجب؟ حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره. ما هو هذا الظاهر؟ المتبادر للذهن وفق اللسان العربي. إذن هم تركوا هذا الواجب، تركوا هذا الواجب، فمذهبهم باطل. الوجه الثاني يدل على ذلك وجوه، الوجه الثاني انهم تركوا هذا، يعني تلخيص كلام الشيخ، انهم تركوا هذا الواجب، وهو ان الواجب عليهم حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره المتبادر منه وفق اللسان العربي. قال الثالث ان صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره الى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه إذن هنا الوجه الثالث، الوجه الثاني تركوا واجب، الوجه الثالث فعلوا ماذا؟ محرم. الوجه الثاني تركوا واجب هو حمل الكلام على الظاهر، الوجه الثالث فعلوا محرم هو إيش؟ الصرف، صرفوا كلام الله وكلام رسوله الى معنى اخر عينوه بعقولهم لم يدل عليه دليل شرعي، هذا قول على الله بلا علم، وهذا من اعظم المحرمات. بل ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله عز وجل في الايه، ايه سوره الاعراف، حصل التدرج من الشديد الى الاشد حتى وصل الى قوله عز وجل: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعلها اشد المحرمات. فإذا هم ارتكبوا في هذا الوجه الثالث، ارتكبوا هذا المحرم وهو أنهم قالوا على الله بلا علم. قال: قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أن ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، ليس المراد باليد اليد الحقيقية، ليس المراد بالاستواء الاستواء الحقيقي، ليس المراد بالمجيء المجيء الحقيقي، مجيء الله سواء الله نزول الله، ليس المراد به، ليس المراد به هذا. قال: مع أنه ظاهر الكلام، ظاهر الكلام أنه جاء وأنه استوى وأنه ينزل، هذا هو ظاهر الكلام، فيقول لا. فإذا أبطل المعنى إيش؟ أبطل المعنى الصحيح أن هذا هو الظاهر. قال الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، المراد باليد النعمة، يقول لا، ليس المراد باليد الحقيقية وإنما المراد بها النعمة، المجيء ليس المراد به مجيء الرب وإنما مجيء الأمر، النزول ليس المراد به نزول الرب وإنما نزول الملك. فهذا يعني ماذا؟ يحدد المعنى الذي لا يدل عليه ظاهر الكلام. قال رحمه الله: وإذا كان من المعلوم، تنتبه الآن، وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله أو قولا بلا علم، أقول قولا ولا قولا، وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال إيش نقول؟ قولا ولا قول؟ إيش عندكم الآن؟ قولا. إيش نقول؟ قولا ولا قولا؟ إيش يا نصر؟ ليش لغتان؟ إيش من لغة؟ يعني إيش يكون عربي؟ قولا يعني يكون خبر إن على النصب، ايش يكون اعرابه؟ هكذا. طيب، يعني حتى لا نستدرك على الشيخ، حتى لا نستدرك على الشيخ، يعني يبقى ان حتى في النصة التي عندي هنا قولا ان تعيين احد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا. اذا ما دام انه هناك وجه فتبقى على ما هي، نعم وجه في اللغة، ولا كان في بالي انه منصوب لفعل محذوف يعتبر قولا، لكن طيب. قال: قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ شوف عندنا الكلام ثلاث اقسام: نص وظاهر ومجمل. هذه تنتبه لها مهمه. نص وظاهر ومجمل. ايش النص؟ ما لا يحتمل الا معنى واحدا. ايش الظاهر؟ ما يحتمل معنيين احدهما اظهر، احدهما اظهر. ايش المجمل؟ ما يحتمل معنيين متساويين ولا مرجح، ولا مرجح. فنطلب الترجيح من دليل ايش؟ من دليل اخر. ما لا يحتمل الا معنى واحدا، هذا يقال فيه نص. مثل الان لما جاءت اليد بالتثنية، هذا نص على ان المراد بها اليد الحقيقية، لما خلقت ايش؟ بيدي، بل يداه. التثنية هذه تفيد ايش؟ التبسيط. ما يحتمل معنى اخر، ما يحتمل ان تقول قدرتي، من يقول بهذا بالله عليكم؟ او نعمتي، لما خلقت بيدي، فهذا نص. وهناك يعني نصوص ماذا فيها معنيان لكن احدهما اظهر، وجاء ربك، في احتمال مرجوح انه يكون وجاء ربك وجاء امر ربك. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله؟ في احتمال لكنه مجهول. الظاهر انه اتيان الرب عز وجل، لانه اضيف الى الله، ينزل ربنا، في احتمال مرجوح انه ينزل الامر او ينزل الملك، في احتمال. لكن هذا الاحتمال ايش؟ مرجوح. الظاهر ايش؟ انه نزول الرب تبارك وتعالى. عندنا يعني ماذا؟ بعض الكلام يكون الاحتمال يكون الاحتمالان متساويين ولا مرجح، مثل القرء ثلاثة قروء، تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. ايش القرء؟ القرء يراد به الطهر، يراد به الحيض. المعنيان متساويان في هذه الكلمة ولا مرجح، نطلب المرجح من دليل ايش؟ من دليل اخر. تأتينا مثلا السنة، فيأتي اي انفسي قدر ما كانت تحدثك ايش؟ اقرأك، اي قدر ما كانت تحدثك الحيضة. إذا القرب معنى إيش؟ الحيض. رجحنا أحد المعنيين بدليل آخر، أما من هذه الكلمة المعنيان متساويان، المعنيان متساويان. إذا الكلام فيه نص وفيه ظاهر وفيه إيش؟ فيه مجمل. وصفات الله عز وجل إما نص وإما إيش؟ وإما ظاهر، ما فيه شيء فيها إيش؟ المعنيان متساويان. صفات الله عز وجل، تقول ظاهر مجيء وجاء ربك، أي مجيء الرب نفسه. ظاهر نزول الرب ونزول الرب، نزوله اتيانه، ضحكه، غضبه، رضاه. فهكذا بارك الله فيكم. يقول الآن: إذا كان تحديد أحد المعنيين المتساويين قولا على الله بلا علم، تحديد أحد المعنيين المتساويين في النص المجمل الذي له معنيان متساويان، تأتي تحدد بعقلك، هذا قول الله بلا علم. لابد أن تحدد أحد المعنيين بإيش؟ بدليل شرعي، إما من كتاب أو من سنة. فكيف الذي يذهب إلى النصوص الظاهرة ويحدد ماذا؟ يحدد المعنى المرجوع. الله عز وجل رجاء ربك ظاهر ايش؟ مجيء الرب سبحانه. وهذا يذهب الى المعنى المرجوح ويقول جاء ربك وجاء امر ربك. اذا كان في, في, في, في الكلام المجمل الذي فيه معنيان متساويان لا يجوز لك ان تحدد احد المعنيين بعقلك, وانما تحدد احد المعنيين بدليل شرعي. فاذا حددت احد المعنيين بعقلك صرت قائلا عن الله بلا علم. فكيف بالذي يذهب الى النصوص التي فيها ظاهر واضح ويذهب يحدد المعنى المرجوح بعقله؟ ليس لانه فهم من الظاهر ايش؟ فهم التشبيه وفهم التمثيل. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال مثال ذلك قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فاذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وانما اراد كذا وكذا اي النعمه او القدره, قلنا له ما دليلك على ما نفيت؟ ليس المراد بها اليدين الحقيقيتين, ايش الدليل على هذا النفي؟ قال ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما اثبت ان هذا معنى القدره والنعمه؟ فان اتى بدليل وان له ذلك اي بعيد, والا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه واثباته. بل ادله كثيره على اثبات اليدين لله عز وجل. يعني جاءنا باللفظ التثنيه نص, جاءنا بالقبضه, جاءنا بالكف, جاءنا بالاصابع, هذه كلها تدل على انها يد ايش؟ يد حقيقيه تليق بجلال الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وأن له ذلك. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها, فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذه كما مر معنا أنها قاعدة عامة ترد بها على كل مبطل أن ما فهمته خلاف فهم السلف, وأتيت لنا بمعان جديدة ما عرفها القرون المفضلة وعرفتها أنت. يعني ظلت القرون المفضلة ما تعرف هذه المعاني, أن نزول الرب هو نزول الأمر والملك, ومجيء الرب هو مجيء الأمر, وأن الاستواء معنى الاستيلاء, وأن اليد معنى القدرة والنعمة حتى جئت أنت. نعم, فهذا يدل على بطلان مثل هذا المذهب. يعني وهذا بلا ريب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم, وإن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه القاعدة يوم غد, وسيكون إن شاء الله اليوم الأخير في هذه الدورة. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.